قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فالبخل بذلك نوع من أنواع المعاصي ومن أسباب نزول ما في القلب من الإيمان وحلول النفاق في ذلك القلب. ومن هنا فالواجب الوفاء بهذا العهد. قد يقول قائل بأنه يعجز عن مثل ذلك، فنقول الواجب عليه بذل الأسباب، فما أدركه من هذا كان مما يفي بعهده ويمينه. إذا تقرر هذا فإن حفظ القرآن ليس بالأمر العسير ولا بالأمر الصعب، قد قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ وجاء في النصوص بيان أن هذا القرآن قد سهل للعباد. والناظر في أحوال الصحابة يجد أنهم لم يسلموا إلا عن كبر، ومع ذلك حفظوا كتاب الله جل وعلا. ومن هنا فنقول لأخينا العزيز أن يحرص على أداء هذا النذر وهذا العهد الذي عقده لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، هل أكرر الاستخارة عدة مرات؟ وإذا لم أحفظ الدعاء كله فهل يكفي بعضه؟ وأين مكان دعاء الاستخارة من الصلاة؟ الاستخارة عمل صالح يترتب عليها أن الله عز وجل يختار للعبد ما يكون أحسن له وأصلح لأحواله. وصفة الاستخارة قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ثم يسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان. فهذه صفة دعاء الاستخارة، وهذه ألفاظ دعاء الاستخارة. إذا تقرر هذا فإن الأصل أن يكون دعاء الاستخارة بعد الفراغ من الصلاة، لأنه في الحديث السابق قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فدل هذا على أن دعاء الاستخارة يقال بعد الفراغ من أداء السنة المتعلقة بالصلاة. وهكذا أيضا بعض الناس يقول بأنني استخرت ثم استخرت ولم يتبين لي شيء، فيقال له: إن مجرد الاستخارة تكون سببا من أسباب سوقك إلى العمل الصالح والخيار الأفضل، سواء قصدت ذلك أو لم تقصده. أحسن الله إليكم. يسأل عن مريض السكر: إذا انخفض عليه السكر هل يجب عليه الفطر وهل يعيد صوم التطوع؟ من خشي على نفسه من الهلاك جاز له أن يفطر لدفع ذلك الهلاك، ومن ذلك أن يكون مريض سكري فينخفض عليه معدل السكر في الدم انخفاضا واضحا، فحينئذ نقول له: يشرع لك أن تتناول المفطر ولا حرج عليك في مثل ذلك، وقد يوجبه بعض العلماء. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: هل يجب مشاورة البنت عند الزواج أم لي الحق أن أزوجها دون علمها؟ لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بدون رضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن تستأذن البكر، وأخبر أن إذنها يكون بصماتها، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته بغير أن يعلمها بالأمر وبغير أن يخبرها بمن ستتزوج منه فتكون راضية به. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح من لم ترضى زوجها إذا زوجت بغير رضاها. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: كم مبلغ كفارة اليمين، وأيضا ما حكم المبالغة في كفارة القتل خطأ؟ أما بالنسبة لكفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، ومقدار الإطعام يكون بنصف صاع، سواء من البر أو من الشعير أو الرز أو من التمر أو نحو ذلك. ولا يجوز على الصحيح إخراج قيمتها، لأن الله جل وعلا قد نص على ذكر الطعام فتعين إخراجها به، والأصل في الكلام أن يكون للحقيقة لا للمجاز. ومن ثم فالواجب إطعام 10 مساكين وليس إخراج قيمة فقط. ولا بأس أن يوكل الإنسان من يثق فيه ليشتري ذلك الطعام ويقوم بتوزيعه على المحتاج من الناس، فإن مثل هذا جائز ولا حرج فيه، سواء كان الموكل فردا أو كان جمعية أو مؤسسة. أثابكم الله. يقول: كيف أتوب من الغيبة ومن همز الناس ولمزهم؟ جاءت النصوص بتحريم الغيبة، كما قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الغيبة: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: أفرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومن هنا فالواجب على الإنسان أن يمسك عن الغيبة، والمراد بالغيبة ذكر معايب الآخرين. ومن أمثلة هذا أن يوصف شخص بأنه يفعل معصية، حتى ولو شاهدته بعينيك يفعل تلك المعصية لا يجوز لك أن تتحدث عنه وأن تنسبه إلى تلك المعصية. ومن هنا جاء في النصوص الأمر بستر المسلم لإخوانه، فإنه من ستر على أخيه ستر الله عليه يوم القيامة، كما ورد في الخبر. ومن هنا فالواجب على الإنسان أن يمسك لسانه. ثم إذا نظر الإنسان في نهي الشريعة عن الغيبة وجد أن في ذلك من المصالح الشيء الكثير، فمن أمثلة ذلك أن يشتغل ذلك المتكلم بما ينفعه، فيتحدث بما يعود عليه بالنفع، فيستعيض عن المحرم بالحلال. والشيء الثاني أن ذكر الآخرين بفعل محرم أو بفعل ما ينتقدون عليه ليس من مقاصد الشرع في شيء، فإن الشرع يرغب بإظهار صورة الناس بيضاء ناصعة ليس فيها شيء من الخدشي. وهكذا أيضا بما سبق تحفظ الكثير من الحقوق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى أكون هاجرا للقرآن ويصدق علي قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هذه الآية: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، آية عظيمة منافع، فيها فوائد كبيرة. ومن ذلك النهي عن أن يهجر الإنسان كتاب الله جل وعلا. والهجر قد يكون بهجر قراءته كما أشار السائل، وقد يكون بهجر حفظه، وقد يكون بهجر الصلاة به، وقد يكون بهجر ما يتعلق بهذا الكتاب من جهة فهمه أو من جهة التحاكم إليه. فكل هذه أنواع من أنواع الهجر. ولذا على الإنسان أن يتمسك بكتاب الله جل وعلا، سواء كان حكمه موافقا لهواه ورغبته أو كان مخالفا له. من هنا فإن هجر القرآن ليس له